الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: إنه في عملي لا يمكنني أداء بعض الفروض من الصلاة. إنني في عملي لا يمكنني أداء بعض الفروض من الصلاة ولا أستطيع أن أقضيها في نفس اليوم. إن عدت لأقضيها في أيام أخرى فكيف يجب قضاؤها؟ فأنا أصليها ركعتين ركعتين، هل ذلك صحيح؟ الحمد لله، لا يجوز للمسلم أن يخرج الصلاة عن وقتها إلا بالمسوغ الشرعي والعذر المرعي. فالله عز وجل جعل للصلاة أوقات معلومة في ابتدائها وانتهائها، وقال تبارك وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فلا يجوز للإنسان إذا كان قادرا وليس ثمة عذر شرعي أن يخرج الصلاة عن وقتها، فيجب على المسلم أن يصلي في الوقت على حسب حاله. إذا كان يستطيع أن يصلي في العمل فإنه يجب عليه أن يصلي على حسب حاله، ولكن أما إخراج الصلاة عن وقتها يوميا بهذه الصورة بسبب ظروف العمل فهذا أمر لا يجوز فيما نظن، والله أعلم. فالصلاة ليست من فضول الأوقات التي نرتبها بناء على ترتيب غيرها قبلها، بل الصلاة من أساسيات وأصول وقت المسلم، وإنما نحن مخلوقون لعبادة الله عز وجل. فالله يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فلا ينبغي أن يتعارض طلب الرزق مع الصلاة، ولا أن تتعارض الوظائف مع الصلاة، ولنربي أنفسنا دائما على أن أي شيء يتعارض مع الصلاة فإننا نلقيه جانبا ونبحث عن غيره. فإذا كان هذا هو هجير عملك وديدنه أنه يشغلك عن فرائض الله عز وجل على هذه الصورة، فأنا أوصيك يا أخي أن تبحث عن عمل غيره، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا مما ترك، أو تحاول ما استطعت أن تجد لك مكانا تصلي فيه، حتى ولو تصلي يعني في حول مكتبك إذا كنت تعمل على مكتب. فليست الصلاة بلازمة في المسجد إذا لم يستطع الإنسان أن يصل إلى المسجد، وإذا كان ثم عذر يمنعه عن المجيء إلى المسجد فتصلي على حسب حالك في مكان عملك. أما أن تؤخرها يوميا بهذه الصورة فأنا أرى والله أعلم أن هذا من تقديم الدنيا على الدين، ومن تقديم العاجل على الآجل، ومن تقديم مرضات المخلوق على مرضات الرب عز وجل. وإذا فاتت الإنسان شيء من هذه الفرائض بالعذر الشرعي فإنه لا يقضيها مقصورة، وإنما يقضيها على صفتها، لأن المتقرر عند العلماء أن القضاء كالأداء، فلا يجوز للإنسان أن يقصر ما دام حاضرا، فإن المتقرر أنه لا قصر في حضر، فيصلي الإنسان الظهر في وقتها، فإذا أخرجها عن وقتها للعذر الشرعي فيصليها أربع ركعات فيقضيها أربع ركعات، وهكذا العصر يقضيها أربع ركعات، وهكذا المغرب يقضيها ثلاث ركعات. ولكن فيما لو أخرجها بالعذر الشرعي، فالوصية لك يا أخي الكريم أن تحاول أن تبحث عن وظيفة أخرى، أو تحاول أن تجتهد لإيجاد حل لهذه المشكلة. هذه مشكلة عويصة جدا، هذه مشكلة عويصة جدا، وهي ترجع إلى أمر ديني. فالصلاة أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، فهي الركن الثاني من أركان الإسلام وأحد دعائمه ومبانيه العظام، وهي من أعظم ما يتعبد العبد به لربه عز وجل، فليس أمرها بالهين. فمتى ما تعارضت الصلاة والوظيفة فإننا نقدم الصلاة عليها، والله عز وجل يجعل لنا فرجا ومخرجا. قال الله تبارك وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فوصيتي لك هي الصلاة، الصلاة، الصلاة يا أخي، حافظ على الصلاة، اتق الله في الصلاة، قدم أمر الصلاة على أي شيء، حاول أن تجد ثغرة تستطيع تحاول أن تجد في دوامك وعملك ثغرة تستطيع فيها أن تؤدي الصلاة في وقتها، والله أعلم.